بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: لا تخدشن بمطل وجه عرفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشر غير ندب حازم. نعم، الأصل أن الإنسان يتصدق ويحسن إلى الآخرين من غير مماطلة ولا تأخير في الإحسان والمعروف الذي يقدمه للآخرين. وهو يقول لك: إذا أردت أن تقدم معروفا للآخرين فلا تؤخر تقديمه لهم، فإن أخرته فإن ذلك يشوه من صورته ولا يأتيه على التمام والكمال. لذلك قال: لا تخدشن بمطل، يعني لا تشوه إحسانك وبرك بالمطل بتأخيرك. شخص طلب منك شفاعة، طلب منك إحسان، تقول له يوم بعد يومين بعد ثلاثة أيام، لا، هذا يفسد المعروف ويخدش فيه. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، يعني وجه معروف، معروف وبر وإحسان لآخرين. فالبر يخدشه مطل تأخير، وليان يعني أيضا تأخير ومماطلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد الذي يجد، ليه تأخيره ومماطلته، فإن ذلك يؤخر من فإن ذلك يضعف صورة الإحسان بأبهى صورة وإشراقة. فمن طلب منك معروفا فبادره وأعطه إياه بلا تأخير. ثم بعد ذلك رحمه الله يذكر لك ما هي صفات الشخص الذي تستشيره. فالشخص الذي تستشيره وضع لك فيه أربعة صفات. الصفة الأولى أن يكون ذا شهامة، بحيث لو طلبت منه نصيحة فنصحك ثم عملت بنصيحته فوقعت في خطأ أو مصيبة، يستطيع شهم يقف معك في مصيبتك. الوصف الثاني أن يكون حازم وقوي، يستطيع أن يقف معك. الصفة الثالثة يقظ، يعني ينظر الأمور ببعد، ورجل فيه ذهانة وبداهة، ليس رجلا فيه بلادة. والوصف الرابع أن يكون صادقا معك، فليس من أعدائك يظهر لك ما لا يبطن، وإنما يكون إصراره وإعلانه سواء. لذلك قال: لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إصرار وإعلان، ما يسر به وما يعلنه سواء، فهو يظهر لك الخير والمصلحة كما باطنه الخير والمصلحة لك، فلا يريد أن يخدعك ولا يريد أن يكيد بك، بل يريد بك النصح. لذلك أوجب الإسلام من طلبت منه النصيحة أن يتجرد لله فينصحك بما هو خير لك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له بصدق وإخلاص كما أمرك الله عز وجل، كما لو كان هذا الأمر يخصك. ولكون الإنسان لا يستطيع أن يقوم ببعض الأمور بنفسه، حتى لو كان الشخص عظيما، شرعت الاستشارة وشرعت الاستخارة وشرعت أيضا طلب النصح. فالاستشارة خف، أما طلب النصح فهي أثقل في التكليف. فمن استنصحك يجب عليك أن تنصح له بإخلاص وصدق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.